الصجرح وامضي قبل القصيدة مثل طفلة فرحتي مثل طفلة فرحتي تخاف مني الليل يقذرها الحزن ويقلها وش نام الصجرح خليني دمع خليني دمع ما صير ابد ضحكات وعند اسباب ما صير انت تخليني اولها الفرح كاتب علي ممنوع وثانيها الحزن كاسر فرح عيني خليني دمع ما صير ابد ضحكات وعند اسباب ما صير انت تخليني اولها الفرح كاتب علي ممنوع وثانيها الحزن كاسر فرح عيني وثالثها الفقر عرابها الأسباب ومن العوز ما فرغت دواويني وتريد ابتسم واضحك كذب للناس وهذه مو صفاتي وانت تدريني ناضج بالحزن خطيت الثلاثين وثياب الفرح ما ظنها تغريني ناضج بالحزن خطيت الثلاثين وثياب الفرح ما ظنها تغريني وضايع ضايع من زمن ما عندي بس عنوان بعيون اليتامى شو تبين وضايع من زمن ما عندي بس عنوان وبعيون اليتامى شوف تلقيني ولأن كنز القناع مو شرط بالمال بس ورقة وقلم مرات تكفين ولأن كنز القناع مو شرط بالمال بس ورقة وقلم مرات تكفين ولاجئ للشعر من حيث ما كوطان تسمع فكرته وإنسان تحوين لاجئ للشعر من حيث ما كوطان تسمع فكرته وإنسان تحوين وغني وابقى الغني بس بالشعر لا غير وثورات احتراقي لكنز واقنع لأن عند القصيدة كالملح والزان ما ملها ولا فد يوم منهش وشاعر داخلي لو جاع تال الليل ياكل بالحروف ويشرب المطلع وقافيته صغت وشاعر داخلي لو جاع تال الليل ياكل بالحروف ويشرب المطلع وقافيته صغت من قاعها الحرمان وتخيل بعد صار القلب مرتاح ومو صوتي جرح هذا اللي يحكي وياك واقرالك بعد من قصتي بس مقطع ما عندي حلم ما عندي حلم مين باقي مني بليل حلمي بس عبر فوق الورقه يركع وتمثال الامل كسرته من زمان وقلت لواقعي يا صاح راح اخضع تمثال الامل كسرته من زمان وقلت لواقعي يا صاح راح اقنع لذلك من تجي تلقاني بس عاشور ومن يخلص محرم كون هم يرجع